أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الآيات. هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا في قصة طويلة، صار آخر أمرها أن صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، وعلى أن يعتمر من العام المقبل، وعلى أن من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم دخل، ومن حب أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده فعل. وسبب ذلك أنه لما أمن الناس بعضهم بعضا اتسعت دائرة الدعوة دين الله عز وجل، وصار كل مؤمن بأي محل كان من تلك الأقطار يتمكن من ذلك، وأمكن ذلك الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام. فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أفواجا، لذلك سماه الله فتحا ووصفه بأنه فتح مبين أي ظاهر جلي. وذلك لأن المقصود من فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار المسلمين، فهذا حصل به الفتح. ورتب الله على هذا الفتح عدة أمور، فقال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسبب من الطاعات الكثيرة والدخول في الدين بكثرة، وبما تحمل صلى الله عليه وسلم من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين. وهذا من أعظم مناقبه وكراماته صلى الله عليه وسلم، أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويتم نعمته عليك بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك واتساع كلمتك، ويهديك صراطا مستقيما تنال به السعادة الأبدية والفلاح السرمدي، وينصرك الله نصرا عزيزا أي قويا لا يتضعضع فيه الإسلام، بل يحصل انتصار التام وقمع الكافرين وذلهم ونقصهم مع توفر المسلمين ونموهم ونمو أموالهم. ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين فقال: هو الذي أنزل السكينة، إلى قوله وساءت مصيرا. خبر تعالى عن منته على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم، وهي السكينة وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن المقلقة والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج الألباب وتضعف النفوس. فمن نعمة الله على عبدي في هذه الحال أن يثبته ويربط على قلبه وينزل على عليه السكينة ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة، فيستعد بذلك لإقامة أمر الله في هذه الحال، فيزداد بذلك إيمانه ويتم إيقانه. فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين من تلك الشروط التي ظاهرها أنها غضاضة عليهم وحط من أقدارهم وتلك لا تكاد تصبر عليها النفوس، فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم لها ازدادوا بذلك إيمانا مع إيمانهم. فقوله ولله جنود السماوات والأرض أي جميعها في ملكه وتحت تدبيره وقهره، فلا يظن المشركون أن الله لا ينصر دينه ونبيه، ولكنه تعالى عليم حكيم، فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام وتأخير نصر المؤمنين إلى وقت آخر، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنين، أي يحصل لهم مرغوب المطلوب بدخول الجنات، ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات، وكان ذلك الجزاء المذكور للمؤمنين عند الله فوزا عظيما. فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين. وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات إن الله يعذبهم بذلك ويريهم ما يسوءهم، حيث كان مقصودهم خذلان المؤمنين وظنوا بالله ظن السوء أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، وأن أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على أهل الحق، فأدار الله عليهم ظنهم وكانت دائرة السوء عليهم في الدنيا، وغضب الله عليهم ما اقترفوه من المحادة لله ورسوله، ولعنهم أي أبعدهم وأقصاهم عن رحمته وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم يقول سبحانه ولله جنود السماوات والأرض، الآيات كرر الإخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من الجنود، ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذل، وأنه سينصر جنوده المنسوبة إليه كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. وكان الله عزيزا حكيما أي قويا غالبا قاهرا لكل شيء، ومع عزته وقوته حكيم في خلقه وتدبيره يجري على ما تقتضيه حكمته وإتقانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.